ده اللي معاه سلسبول في الصلاة يعني ما بيمسكش أعصاب يعني في الصلاة شو بيعمل؟ شو خاص أعصابه والله؟ فكرة عامية خلينا فيها شو بيعمل أي يعني مثلا بالنسبة للصلاة يعني بتوضأ بين الصلاة وبعدين ما يهمه كيف يتوضأ بين الصلاة؟ إمام ما بتوضأ قبل الصلاة يعني بتوضأ قبل الصلاة مثلا بثواني وقيمة الصلاة صلى فريضة بس بعد دخول الوقت مثلا لو فرضنا انه اذن وصلي وكنت انت اول ايام دقيقة توضيت لا سمح الله لا بدك استنى ليبدأ بالاذان تتوضى وبعدين تصلي صحيح يعني نعم دخول الوقت دخول الوقت طيب شيخنا اثناء الصلاة مثلا صار معي ما قلت لك يا اخي ما بيهمك ما بهم لما بيكون يعني مصاب بالصلاة ما بهم شيخنا صلاة جنازة هنا جزاك الله خير حتى مثلا شيخنا هذا بحث ثاني خطف يتعطى وسيلة لتخفيف تسرب النجاسة في ثيابه هذا لابد منه شيخنا صلاة جنازة نعم في حالها ايش بيعمل؟ ايش بيعمل؟ ايش بيعمل؟ من اي ناحية؟ صلى الظهر بتوضى وبيصلي وهو الجنازة غير وضوء الظهر؟ نعم اذا كان في صلاه جنازه بعد صلاه الظهر يتوضا كمان مره؟ اي نعم يعني لكل صلاه لكل صلاه مهما كان الصلاه اي نعم يا شيخنا والصلاه شرحه شيخي؟ هنا بقى في نقطه ضعف من حيث الدليل نقول احنا رفع من الحرج وضوء واحد طيب شيخنا جنازه قد يقال رفع من الحرج بده حسين يكذب لا نفرق نحن هلا راح يقول ايوب شو دليل مو كل واحدة هذه عارضة هذيك ركيبة يا شيخ ما بنخاف عليك تخلص نفسك هيك لان ابو ايوب كان يضحك واحد عن النفط قال لي اخي والله 90% من هالسلفيين ما فيهم واحد زي الشيخ 95 95 بعدين 95 يعني عنده فقه الشيخ كنا مره في الطعام كان بعض الاخوه شافني عم باكل وانا هم متلذذ ومبسوط شراب وقال ثلث الطعام وثلث اللي شربت قال له الشيخ يا شيخ يا ابوي كل سدس لانك تضيف وتضيف وتضيف حتى لا يجدها مسلكه ما هي الفكره